places. الحمد لله وكفى وسلام على نبي الذي اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين بعد. إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة بمنه وكرمه وحوله وقوته مع التفسير ومع الأصول ومع الفقه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إمامه ونسأل الله في أليائه أن يجعل ذلك في موازين حسناته وليهمنا إياكم الإخلاص في القول والعمل. نحن بصدد الانتهاء من سورة الواقعة. نعم، بسورة الرحمن، آسف، بصدد يعني الانتهاء من سورة الرحمن. قال تعالى: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. نعم، عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. يعني هاتان جنتان قبلهما في المرتبة وفي الفضيلة، والله تعالى له في عباده حكم وشؤون، ولهم منازل عند الله جل في علاه تتفاوت درجاتهم، وكل بحسب إيمانه، وبرحمة الله جل في علاه جميعا يدخلون الجنة، وبرحمة الله جل في علاه جميعا يرتقون إلى منزلة الرضوان بجوار رب العالمين في جنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لكن تتقسم الدرجات والمراتب، تتقسم ب تنقسم أو تنقسم بالعمل. قال: ومن دونهما جنتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم والعناء ربهم جل في علاه إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. وهذا فيه شرف وعلو وأيضا ومكانة عند الله جل في علاه. قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني هذه أيضا من نعم الله عليكم ومن رحمته وعطائه وثوابه سبحانه جل في علاه. مدهامتان، مدهامتان يعني سوداوان من شدة الري من الماء. قال ابن عباس: مدهامتان أي سودتا من الخضرة من شدة الري من الماء، يعني منبع الماء لا ينقطع عنهما بحال من الأحوال. وقال محمد بن كعب في قوله تعالى: مدهامتان أي ممتلئتان من الخضرة، ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها البعض كأنها الغصن الواحد، تتلاقى الأشجار والأغصان تتلاقى، ومن شدة الريج ترى فيها خضرة قلبت إلى سواد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال في الأولى، قال ذات أفنان، هنا قال أيضا في الأولى قال عينان نضاختان، قال هنا فيهما عينا فيما عينان تجيان، قال هنا فيهما عينان نضاختان أي فيضاءتان، والجر أقوى من النضغ، النضغ فيها الفيوض لكنه أقل درجة من الجر. قال فيهما عينان نضاختان ممتلئتان أيضا لا تنقطعان. وهذه كما قلنا من عظيم عطاء الله جل في علاه لعبده، من عظيم عطاء الله جل في علاه لعباده سبحانه جل في علاه. قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، ففيهما النخل الفاكهة، وفيهما النخل، وفيها الرمان، وفيها الأثمار، وفيها الأشجار، فيها كل ما تشتهي الأنفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: عددت العباد يا الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على فضل الله على عباده وعلى عطائه وعلى نعمه التي أتت تترى على العباد. فيهن خيرات حسان، الخيرات حسان كثيرة الحسن، نعم، في الجنة فيها خيرات عظيمة جدا، الأنهار من الماء الذي لم يتغير، وأنهار من العسل، وأنهار من اللبن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار أيضا من خمر، وفيها خيرة النساء من حور العين، حسنة الخلق، حسنة الخلق، خلقت له وحده. فإذا هذه تعتبر كما قلنا في قوله فيهن خيرات حسان على أساس تنوع الخيرات التي تكون له في الجنة. عن أم سلمة مرفوعا رضي الله عنها أن الحور العين يغنينا: نحن الخيرات نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام، نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام. ثم قال حور مقصورات في الخيام، كأنه قال خيرات الحسان الحور المقصورات في الخيام، حور مقصورات في الخيام، نعم فيهن كما قال في الأولى فيهن قصرات الطرف، وحور مقصورات في الخيام لا يرين إلا أزواجهن. وفي الخيام على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. الله أكبر، فهو يطوف على كل أهل من أهله هكذا في اللؤلؤة المجوفة دون أن يرى الأهلون الأولون لا يرون الآخرين. سبحان ربي العظيم، وهذه انقطاع الغيرة وما في الصدور التي تكون من يعني شدة الميل والغيرة وغير ذلك فلا تكون حتى أسببها مقطوعة. قال لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، قلنا بهذه الدلالة واضحة جدا على أن الله جعل في علاية من على الجن المؤمن المسلم بالجنان، وأنه يتمتع في الجنة أيضا بالمنكح والمشرب والملبس والمأكل. سبحان ربي العظيم، هذه أيضا من الجن، وفيها أيضا فيها دلالة على أن الجن يتمتع، الجن يتمتع بالإنس. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، الرفرف قال ابن عباس المحابس، وقال الضحاك أيضا وقتاد متكئين على رفرف عبقري وعبقري حسان، قال عبقري حسان الزرابي، وكما قال الله تعالى الزرابي مبثوثة. ثم قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يبقى إذن المتعة متعة العين ومتعة النظر ومتعة التذوق ومتعة الطعام والشراب والملبس والمأكل ومتعة الجماع ومتعة الثياب، فهو يعيش ويتنقل من متعة لمتعة ومتعة لمتعة ونعيم لنعيم، والله جل وعلا قد قدمه على خلقه لأنه قد أدى الوظيفة التي أمر الله بها أو خلقه الله جل وعلا لها. ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، نعم. وقد قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين. فلما كان كذلك قلبهم الله في نعمه، فلما كان كذلك قلبهم الله في نعمائه، ما قطع نعمة عليه، قلبهم الله في نعمائه صباح مساء ليل نهار في كل وقت وحين. ثم قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أيها أهل أن يجل، سبحان الله، هو أهل أن يجل ولا يعصى، وأن يحمد ويشكر فلا يجحد ولا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى سبحانه وجل في علاه. قال ذي الجلال والإكرام، الشام يقرؤونها ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال والإكرام يعني ذي العظمة والكبرياء سبحانه وجل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وروى أحمد نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألذوا بذي الجلال والإكرام، بسم الله جل في علاه. وفي رواية ابن مسعود ألذوا بهذا الجلال والإكرام، الزموها ولا تتركوها، وألحوا فإن الله يحب من العبد الإلحاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاته يقول اللهم أنت السلام والسلام تباركت ربنا تباركت هذا الجلال والإكرام، ففيها الكبرياء والعظمة والعزة، كما قال الله تعالى الكبر رداء والعظمة إزاري، وقال الله جل في علاه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك هذه لا تكون إلا لله جل فعلا، والبركة بيد الله جل فعلا، والبركة في اسمه الأعظم الذي ذكر به إذا دعى به أجاب، وإذا سأل به أعطى، وإذا ذكر في قليل كثره، وإذا ذكر في كثير بركه، والله جل فعلا على كل شيء قدير، له خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم، الفوائد المستنبطة. عظيم رحمة الله تعالى بعباده، اشترى منهم أنفسهم أموالهم بأن لهم الجنة، فأعطاهم الجنة وأعطاهم أموالهم وأعطاهم أنفسهم. الجن كالإنس مؤمنهم وكافرهم، فمؤمنهم في الجنة يتمتع ونعم. مؤمن في الجنة يتمتع وأيضا كافرهم يعذب. من الفوائد أيضا نعم نعم نتشرف. أنت اتفقت مع الشيخ ياسر ولا إيه؟ خلاص ماشي ماشي ماشي تشرف. العصر في درس عم شيخ، تيجي بقى العصر تيجي بالليل تيجي تقعد تيجي بقى. المهم أنا مش هسيب الدرس، بس هي دي تعال بقى كيف ماشي. طب يبقى خلاص يبطل. لا لا خلاص يبقى اتصل اتصل بيه بعد الدرس أكلمك أهو عشان بس ما نشغلش على الدرس. ماشي ماشي سامعني سامعني. العبد يتقلب في نعائم الله جل في علاه فيستوجب ذلك الشكر أو حسن الثناء بالشكر على الله جل في علاه. العبد اللبيب هو الذي لا يتوقف عن سؤال الله جل في علاه. العبد اللبيب هو الذي لا يتوقف عن سؤال الله جل في علاه. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى سورة أخرى، سورة عظيمة سورة الواقعة. وسورة الواقعة مكية، والقرآن المكي عليها ظاهر في هذا الباب.